جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. السلام الله عليكم. يقول يسأل عن السلام ورحمة الله. نعم. الاحتفال بعيد الأم، يقول ما حكم ذلك وهل يجوز؟ يقال إن هناك يوما عالميا لعيد الأم، ونحن بحمد الله لا نحتاج إلى هذا اليوم، فإن أولئك القوم لا يعرفون أمهاتهم، وربما إذا بلغ الشاب منهم 18 وكذلك الفتاة خرج من البيت ثم لا يعود إلى بيت أمه مطلقا. وقد زرت بعض البلدان، بلدان الكفر، وسألت بعض الناس عن هذا، وجدت أن امرأة عجوز تعيش لوحدها وهذا غالب، أو أن رجلا كبيرا في السن يعيش لوحده. فسألنا أين الأبناء، يعني ما عندكم أبناء؟ قالوا عندنا لكن له 4 سنين ما رأيناه، خرج وذهب. فأنشأوا لهم عيدا للأم لعل الأبناء أن يتذكروا الأم في هذا اليوم ليبروها. أما نحن فبر أمهاتنا من ديننا من أعظم فرائض الدين علينا، أن نبر أمنا. كل واحد منا يرى أمه تاجا فوق رأسه، ويبرها في كل يوم، إن لم يكن بجسده فبهاتفه يتصل بها ويطمئن عليها ويدخل السرور على قلبها. ونسأل الله أن يغفر تقصيرنا، لكن الشأن أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى يوم ولا لشهر ولا لأسبوع ولا لسنة للأم، فالأم في قلوبنا وقرة عيوننا وتاج رؤوسنا، نبرها بالدعاء في كل حين، ونبرها بأموالنا، ونبرها بألسنتنا، ونصلها. ونحن نعتقد أن الفضل بعد الله لها، برنا بها فضل منها بعد فضل الله علينا، هي التي ربتنا وهي التي تعبت على تعليمنا، ولما ضعفت وكبرت جعل الله برها سببا لدخولنا الجنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم في الأعمال خيرا من بر الوالدة، لا أعلم في الأعمال خيرا من بر الوالدة. حتى أن العلماء من الأدب قالوا إن الولد لا يقول أمي تسكن معي حتى في بيته الذي يملكه، الأدب أن يقول أنا أسكن مع أمي، فالبيت لها ولو كنت أنا الذي دفعت النقود فيه. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تحتاج أصلا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة، وهي أن كل عيد غير عيدي الفطر والأضحى من أعياد الجاهلية. إن الله أبدلكم بأعياد الجاهلية عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل عيد غير عيد الأضحى والفطر يحتاجه أهل الجاهلية، أما أهل الإسلام فاستغنوا عن هذه الأعياد بدينهم، ما يحتاجون إلى هذه الأعياد، وأعيادهم المشروعة منوطة بدينهم. فعيد الفطر بعد تمام صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد الحج عيد الأضحى بعد وقوف الحجاج في عرفة، والحج عرفة والحج ركن من أركان الإسلام. فليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى هذه الأعياد ولا تشرع هذه الأعياد. نعم أهدي أمك هدية في كل وقت، لكن لا تخصها بيوم، زرها ما استطعت لكن لا تخصها بيوم، اتصل بها ما استطعت لكن لا تخصها بيوم، فإن التخصيص بيوم لا وجه له، لا من جهة السبب ولا من جهة الحكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم القول بأن إعراب والشهادة هو لا إله موجود إلا الله، ويقول لا يعقل أن هناك إله غير الله يرزق ويدبر ونحو ذلك، وينسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا كلام باطل، نسبة هذا الكلام شيخ الإسلام نسبة باطلة، أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، ما كانت قريش كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دعاهم وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم العرب الذين يفهمون الكلام، قالوا تبا لك ألهذا جمعتنا، عمه. أبو لهب قال تبا لك ألهذا جمعتنا، أجعل الآلهة إلها واحدا، وقريش كانت تعتقد أن الذي يرزق هو الله، وأن الذي يخلق هو الله، وأن الله موجود. فلو قال لهم لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، قالوا أحسنت. أبو طالب الفصيح الشاعر يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله يا عماه. وأبو طالب يعتقد أن الله موجود ويقول إن الله موجود، وهذا موجود في أشعاره. لو كان المعنى لا موجود إلا الله قال خذها وتقر بها عينك لا إله إلا الله. فمما لا شك فيه من قطعيات الدين أن معنى لا إله إلا الله لا معبود، فالإله هو المألوف المعبود، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، وهذا الذي يتمايز فيه الناس. اذهب إلى أي مكان وصح عليهم قل الله موجود، لن يخالفوك، لكن إذا قلت لهم لا تعبدوا إلا الله يخالفك الكفار. إذا جئت للتفاصيل عند بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت لهم لا تدعوا إلا الله، لأنه لا معبود بحق إلا الله والدعاء هو العبادة، قالوا لا ندعو أولياء الله. ثم إن المعنى ما يستقيم، لا موجود إلا الله، هذا بارك الله فيكم لا يستقيم إلا على قول الحلولية الذين يرون لقبح وفساد قلوبهم أن الله حل في جميع الموجودات، حتى قال قائلهم الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، يعني قبحهم الله يعتقدون أن الله حل في العبد. ويذكر عن بعضهم أنه كان يقبل الصبيان ويقول أقبل الله، وذكر عن بعضهم أنه كان يمسك الكلب ويجله ويقول أجل الله أعوذ بالله، وكان بعضهم ينظر في عباءته ويقول ما في العباءة إلا الله. هؤلاء الحلولية الملاحدة الخباث، فلا يستقيم قول لا موجود إلا الله لمع قولهم الخبيث. والشاهد أن الذي تدل عليها الأدلة دلالة قطعية يقينية ويفهمه العقل السليم من الأمراض أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يحصل هذا الفضل المذكور في الحديث لمن فعل هذا الفعل ولو مرة واحدة؟ ظاهر الحديث الإطلاق، لكن إذا نظرنا إلى الفعل المضارع، والأصل في الفعل المضارع أنه يدل على الدوام والاستمرار، فإن هذا يشعر بأن هذا إنما يكون لمن يداوم ويحرص على هذا، ولعل هذا أقرب لحصول هذا الفضل العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: من هو ولي أمر المسلمين المقيمين ببلاد الكفر وأصلهم من بلاد عربي مسلم؟ ومن هو ولي أمر الذين اعتنقوا الإسلام وأصلهم كفار ويقيمون ببلاد الكفر، علما أن ممثلي المسلمين في هذه البلاد عبارة عن جمعيات متعددة؟ هؤلاء لا يخلون من حالين: الحالة الأولى أن يكون الواحد منهم يحمل جنسية دولة إسلامية فيكون مزدوج الجنسية، فهذا ولي أمره الحاكم المسلم في البلد الذي يحمل جنسيته. والحالة الثانية أن لا تكون لهم جنسية إلا جنسية الدولة الكافرة، فهؤلاء يجب عليهم أن ينووا أنه لو كان لهم ولي أمر مسلم لبايعوه وأعطوه البيعة، ولا يبايعون حاكما في بلد من البلدان لأنهم ليسوا تحت ولايته، لكن ينوون نية جازمة أنه لو كان لهم ولي أمر مسلم لبايعوه. وإذا كانوا ممن تجب عليهم الهجرة فإنه يجب عليهم أن يهاجروا إلى دولة إسلامية ليكونوا تحت ولاية حاكم مسلم. و الجمعيات ليست ولاة أمور، الجمعيات الإسلامية والاتحادات الإسلامية إنما تقوم بمصالح المسلمين، ليس لها بيعة، وإنما هي تدبر أمور المسلمين ومصالح المسلمين. ونحن نتكلم عن الجمعيات كما هو معروف في الدول الكافرة، هناك جمعيات للمسلمين، اتحادات للمسلمين، روابط للمسلمين، هذه تدبر أمور المسلمين لكن ليس لها ولاية وليس لها بيعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا أصرف على أمي من مالي الخاص ودائما توصيني أن أخذ من مالها وتقول لا آذن لك أن تصرف علي من مالك، فأقول نعم ولا أخذ من حسابها شيء، هل هذا الفعل صحيح؟ أولا يا إخوة، يعني بلغني أن بعض الإخوة يطرح علي الأسئلة ثم بعد المغرب يطرح نفس السؤال على شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وأنا أقول له أرح نفسك، اطرح السؤال على الشيخ عبد المحسن، فمن أنا بجوار الشيخ عبد المحسن؟ والله إني أراه كمن هو في الأرض ويرى الكوكب في السماء، والله إني أرى منزلتي بمنزلة الشيخ عبد المحسن كمن ينظر من الأرض إلى الكوكب في السماء. فإذا كنت ستسأل الشيخ عبد المحسن فأرح نفسك وأرحني أيضا أنا، الفتوى ما هي سهلة، ويعلم الله كم نتعب بعد الدرس. فإذا كنت متمكنا من سؤال الشيخ عبد المحسن فلست بحاجة إلي أبدا، ولا تحتاج إلى هذا الأمر. يقول الأخ بارك الله فيه وفي ماله وفي السامعين وفي ما آتاهم من النعم، إن أمه لا ترضى أن يصرف عليها من ماله، وتقول له خذ من مالي واصرف علي من مالي، ويقول إنه لا يأخذ من مالها لكن يظهر لها أنه يصرف عليها من مالها، ما في حرج في هذا، ما في حرج، وله أن يتأول ويقول هذا مالك، لأن مال الولد مال للوالد، أنت ومالك لأبيك، فيقول هذا من مالك، ما في بأس، ويقصد أنه من ماله الذي هو مال لأمه. لكن إذا خشي أن تعلم أو كانت تعلم، وهذا قد يؤثر في نفسها وفي قلبها، فيأخذ من مالها ويتصدق به بنيتها، يتصدق به بنيتها، وأرجو أن يكون هذا نافعا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول إذا تعارض صلاة الفجر في المسجد النبوي مع أن يصلي الراتبة في المنزل مع إدراك تكبيرة الإحرام، فهل الأفضل أن يصلي في مسجد بجوار المنزل أو يصلي الراتبة مع الفريضة في المسجد النبوي؟ الفضل المتعلق بالفرض أفضل من الفرض المتعلق بالنفل، والصلاة في المسجد النبوي هنا متعلقة بالفرض، فكونه يدرك الصلاة كاملة في المسجد النبوي ثم يقضي نافلة الفجر هذا أفضل، لكن لا يكون ذلك ديدنا له، بمعنى يخرج من بيته قبل الأذان ويصلي النافلة في المسجد النبوي راتبة الفجر ثم يصلي الفرض، أو يصلي الراتبة في بيته بعد الأذان مباشرة ثم يركب سيارته ويذهب للصلاة في المسجد النبوي. والقاعدة شرعا وقدرا الجمع بين المصالح ما أمكن، وأن لا يلجأ إلى التفضيل إلا عند الحاجة، فإذا أمكن فهذا مطلوب. لكن لو قلت لي أنا استيقظت وكنت بين أمرين، بين أن أشتغل بنافلة الفجر وبين أن أخرج مباشرة فأصلي في المسجد النبوي الفرض، أيهما أفضل؟ الذي يظهر لي أن الأفضل أن تصلي الفرض في المسجد النبوي، لأنك إذا صليت الفرض في المسجد النبوي فهذا خير لك من 1000 صلاة فجر في المسجد الذي في حيك وأنت في المدينة، ففضيلة 1000 صلاة فجر بإدراك الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها أعظم وأكمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدي مريض بمرض في الأعصاب، فيستطيع غسل كل أعضاء الوضوء إلا رجليه، لا يستطيع الوصول إلى رجليه حتى وإن كان جالسا، فيقوم بوضع رجليه في حوض صغير فيه ماء، فهل هذا صحيح وماذا يفعل؟ أولا يا إخوة، الذي يوجه به نفسي وإخواني أن إذا ذكرنا آباءنا وأمهاتنا وكانوا أمواتا أن ندعو لهم بالرحمة ونعود أنفسنا على هذا. أقول: أبي رحمه الله، أبي رحمه الله، وأدعو له بالرحمة كلما ذكرته. وإذا كانوا أحياء دعونا لهم بما يناسب، وإذا كانوا مرضى دعونا لهم بالشفاء. فما أجمل أن يقول لابن: أبي مريض شفاه الله وكتب أجره، أسأل الله أن يشفي كل مريض. يقول الأخ: إن والده لا يستطيع أن يغسل رجليه في الوضوء، ولكن هناك حوض مليء بالماء يرفع رجله فيضعه في هذا الحوض، يضع رجله في هذا الحوض ثم يضع الثانية في هذا الحوض، فهل هذا مجزي؟ نعم، ما دام أنه يستوعب العضو بنية. طيب إذا قال هو ما يستطيع أن يرفع رجليه، نحن نضع له الحوض ونضع رجليه فيها ونكون خرجنا مثلا، فإذا جاء وقت الصلاة توضأ ورجليه في الماء، نقول ينوي ورجلاه في الماء، ينوي رجله اليمنى مرتبا هكذا، ينوي رجله اليمنى، إذا أمكنه أن يحركها شيئا حركها، ثم ينوي رجله اليسرى، وبهذا يكون قد توضأ. وجوابي على السؤال على قدر السؤال. الأخ ذكر مسألة وجود حوض ما، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.